بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، ولا عاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فحي الله هذه الاجره الطيبه المباركه في بيته ومن بيوته، احييكم بتحيه اهل الجنه يوم يلقونه السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثم استاثركم في دقائق معدوده سائلا المولى جل وعلا ان يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، اغتر كثير من الناس بهذه الدنيا الغراء، وألهتهم الأمان، وشغلتهم الظنون، حتى نسوا أنهم في هذه الدنيا في دار مقر، في دار ممر لا دار مقر، وأنهم عما قليل سيرحلون من هذه الدنيا في لمح البصر وعلى حين غبره وبدون مقدمات. حدثني احد الاخوه في عيد مضى وقضى، يقول: كنا في مجلس مع الوالد بعد صلاه العيد، نسلم على بعضنا بعضا ونغنم بعضنا بعضا ونحن نتقاوى ونتحدث ونضحك، اذ سقط الوالد فظننا انه هبوط او ارتفاع السكر او اغماء، نقلناه مباشره الى المستشفى فقالوا بالرحمه. في لحظه واحده، تلك هي حياتك وحياتك يا عبد الله. سنرحل، شئنا ام ابينا، فلماذا الغرور؟ لماذا خلق الاغترار بهذه الدنيا؟ وقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر اصحابه بأن هذه الدنيا دار سفر وممر. ففي حديث البراء بن عازب الطويل يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحق فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوس الطير، وفي يده حوت ينكت في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، في دار الآخرة. تلك اللحظة التي سيعيشها أنا وإياك على حين تربى، والله ربما أنت تمشي، ربما أنت تكون سيارة، ربما أنت تصلي وأنت رافع وأنت ساجد أو أنت نائم، فجأة بدون مقدمات، لا يشترط أن يأتيك مرض أو تصاب بعاني، ربما أنت سعيد تتحدث وتضحك، وعلى حين تربى تنتهي لحظاتك وينتهي أجلك، لأن مدة صلاحي في هذه الدنيا ما لك، مدة صلاحي ينتهي، والله الذي لا إله غيره الآن المعلمات يضعون فترة صلاحي يضعون الشهر، يمكن يضعون اليوم، أما أنت والله قد وضع الثانية يأتيك ملك الموت، لا يتقدم ولا يتأخر. كلا جاء مرض الكرام، وظن كأطيب الريح مسك وجدت على وجهها، حتى الملائكة تخرج من السماء فيشجعه من كل سماء مقربون. المقربين ما هو أي ملائكة، من كل سماء المقربين يشجعون تلك الروح. هل تظن أن هذا المتقي يوم تجمع عليه الجموع في الدنيا وحضروا جنازة آلاف قال بعد صار الناس يتحدثون يقول ما رأينا مثل جنازة هذا الشيخ أو هذا المتقي أو الصالح؟ والله قد أتوا من أقصى الدنيا. هل تظن أنها جنازة واحدة وتشيع واحد؟ لا رب العزة، بل تشيعين، تشيعون في الأرض وتشيعون في السماء. السماوات تشيع الملائكة المقربون الذين لهم مكانة خاصة، لهم مكانة قريبة لرب العزة، يشيعون تلك الروح. والناس الدنيا يشيعون ذلك الجسد لأنه مؤمن، لأنه صالح، لأنه مستقيم، لأنه طالب ابتعد عن الشهوات، طالب تقرب إلى الطاعات. فيستفتحون هو ليس الاستماتين فيفتح له، وكلما مروا بالاسماء فتحت حتى ينتهوا بها الى السماء السابعه. فيقول الله عز وجل اعيدوا عبدي الى الارض فمنها خلقتهم ومنها اعيدهم ومنها ثم قدر الله جل جلاله وهرعت بأحدهم في ذلك ذاق اللذة والحلاوة التي فقدها سنين طويلة، فبدأ ينصح صاحبه يقول أنا عشت الله، أنا جربت إياه الفواحش واللذات والشهوات، ماذا استفدت؟ هل وجدت سعادة؟ يا أخي اتق الله، تب إلى الله. ولكن كان الآخر معه يقول ماذا تدخل؟ أنت استفدت؟ هل يجاهد؟ حتى أصيب بمرض هذا الضال الذي قبل بها. فقال صاحبه لي فرصة اني اجلس معه في المستشفى لان النبي يمكن يمد طلبه يمكن يكون اقرب الى ربه، وذكر انصح عنه ان يتوب عنه ان يقتل له بخاتم حسن يمكن يموت في هذا الوقت. وكل يوم يذكر ينصح يا فلان يمكن تموت يمكن تلقى ربك، تب الى الله، ماذا استفدت من الشهوات والمحرمات؟ ماذا استفدت من المعاصي؟ انا وياك عشنا في هذا الطريق والله ظلمت طريق جاءت لحظة السفر والوداع حتى تعلم ان الاسئلة سهلة، لكن والله لم يجب الا من ثبته الله. قال لا اؤمن على فراشه، خلاص لحظة السفر سيفارق سيفارق الدنيا. قال لا انني صاحب المنزل. قال لا يا جبل مسلم. يقول قبضت من شدة الفرح ادور عن اقرب مسلم واعطيه اياه يمكن يقرا ويؤمن له بآية تكتب اخر لحظة. فاعطيها مسلم فرفع المسلم هكذا قال ان كفاء رشد الله وملائكته والناس اجمعين اني كافر بهذا القران. ثم فاقت روح العباد وما ظلمهم الله الشهوات والمنكرات وضرب الصلوات تنعقد أما هذا المؤمن ما ربك؟ فيقول ربي الله. فيقول لا ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقول لا من نبيك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول له وما يدريك؟ لا تريد فينتزعها كما ينتزع الصفور من الصوف المبلول، كما ينتزع الشوكة إذا علقت في الصوف المبلول، كيف تنتزع بشدة بغير سهولة، فينتزع انتزاعا حتى إذا أغنى لم يدعوها في يده طرفة عين، ملائكة العلاء تنتظر حتى يجعلوها في تلك الرسوم فيقعدون بها فلا يرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة يخرج منها كأن تبيح جيفته وجدت على رسول الله خبيث لأنه تارك الصلوات لأنه ماجر لأنه متبجع على الله وعلى أوامره بطيء في الطاعة سريع للمعاصي وعلى الشهوات زنا خمور سفرات أما الطاعات الأخرى فتخرج أرواح خبيثة حتى إن الملائكة تتأذى من هذه الأرواح فيقولون ما هذه الروح الخبيثة فيقولون أربع أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتحون له السماء أول ما يستفتحون يقولون باب السماء تمتع باب السماء ويستستبشر الملائكة أما هذا أول سماء يطرقون بابها فلا يفتح ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء بالنزول بروح إلى قبره وإلى جسد هذا الإطلاق أما قد تطرح روح وطاحة فتعود إلى جسده فيأتيه آتيا فينتهي راه ويجزان فيقول ما ربك فيقول ها لا مع أن اسم محمد على اسم النبي عليه الصلاة والسلام اسم عبد الله وعبد الرحمن لكن عبد الله هذا وعبد الرحمن وعبد العزيز ما عبد العزيز كم يصير ملسوم يستهزئ بالله وبرسل الصالحين سريع الى الجوارح والمنكرات ولذا انعقد لسانه انساه الله كل شيء ها ما نبيك ها لا من نبيك وفي روايه ما هذا الرجل الذي وعد فيكم فلا يهتدي اسمه حتى اسمه في العبد ما عرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له محمد صالح فيقول ها لا فيقال له لا لغيث ولا تلوث ويضرب بالضربة من يمين لو ضرب بها جبل صارت رابا فيصيح صيحة من شدة الألم يسمعها كل شيء الصياح والألم يسمع كل شيء إلا الثقلين ولو سمعوها لصحوا ثم يأتي النداء من رب الأرباب أنكذا ما قال عبد إلا منكم قال عبد لأن العبد يتشرف بين معبد الله جل جلاله أما هذا ما عبد أنكذا فأفرشوه من النار وألبسوه من النار ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حبها وتقومها فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة يأتي من العذاب ومن الحرارة ويرى ما أعد له في جهنم هو يتعبد في قبره الآن يخرج من النار ولباسا من النار وفي بعض الروايات فالوزن يطر عليه القبر حتى تختلف أغلاقه بينما المؤمن يمسح له في قبره مد المصاحف مد الله، ونعم من يمسح له في باب المد بصر ويضاعف ويفرش في فرش الجنه، ونعم من يضيق عليه باب عذاب في حياه البرزخ الى يوم يبعثه، حتى تختلف اضلاعه مع تلك الضربه، لكنه ما يموت بقدره الله، ما يموت لانه يتمنى الموت، لكنه يبقى في عذاب دائم. وهذا العذاب ترى شيء بسيط يسير امام العذاب الذي يراه من تلك النار، فيتالم المسيح بربي نظره الساعه. وفي روايه فياتيه شاب كنت فيه كريه المنظر قبيح الثياب، فيقول من انت من انت؟ فوته كرمته يمينه بالشر، فيقول انا عملك الغبير، ما عرفني، انا ترك الصلوات، انا عقوق الوالدين، ما عرفني، انا الافلام الجنسيه والصور، انا النغمات الموسيقيه، ما عرفني، انا اباء المسلمين، انا القبور، انا التدخين. فوالله العمل كله الذي يمطر بشاب كريه المنظر، فوالله من أي فريق؟ من أي صنفين؟ حياة قمارة، وعما قريب يقال رحمه الله سترحل شئت أم أبيت، كل الأنذر الله سلامته يوما على آلة حتى أمحو، لكن نستعيد والله من بلى قبر فريق الروح في أرض ليبشر بروح وريحان ورب الرب الغير ربان والتعيس الشقي، من استمتع وتمتع في هذه الحياة الدنيا ليعذب في حياة البرزخ يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي إخوان لمثل هذا فاعلت، أي إخوان لمثل هذا فاعلت واستعدت لهذه الرحلة التي إما رحلة سعيدة نهايتها إلى جنة الخلد، وإما رحلة تعيسة شقية نهايتها إلى النار وبئس القرار. اللهم يا ذا الأسماء الحسنى ويا ذا الصفات العلى، يا عليم يا عظيم، يا حليم يا عليم، يا رب العرش الكريم، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا وتوفنا وأنت راض عنا غير ربنا، اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت برب وريحان ورب راض غير ربه، اللهم اجعل قبورنا بعد هذه الدنيا ذراعا من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرا من حفر النيران، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم حرمنا من الوقوع على النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا واهلينا واحبابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأصلح ذرياتنا وشبابنا ونسائنا، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إليك ردا جميلا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعلماءنا وديننا وأنفسنا بسوء فاجعل في نفسنا، واجعل كيده في لحمه، واجعل تدبيره وتدميره عليه، اللهم احفظنا واحفظ اهالينا واحفظ المسلمين في كل مكان من كل سوء وشر يا رب العالمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اشكركم على حسن